وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. كان حريصا على الناس ان يدلهم على الله جل وعلا. وما رؤي صلى الله عليه وسلم الا غاديا او رائحة، غاديا او رائحة. وكان يقول لخديجة بعد ان بلغ بانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عليه امانة البلاغ، ذهب عهد النوم يا خديجة. وظل يتحرك صلوات الله وسلامه عليه. السعيد هو من يفتح الله قفل قلبه ليستقبل هذا الدين. السعيد هو من يؤمن بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فمن اول المستجيبين لهذا الدين؟ الصديق رضي الله عنه، خديجة رضي الله عنها، علي كرم الله وجهه، زيد بن حارثة رضي الله عنه. متى اسلم خالد بن الوليد؟ متى اسلم عمرو بن العاص؟ عمرو بن العاص كان داهية العرب في امور السياسة. خالد بن الوليد كان سيف الله المسلول على رقاب اعدائه، ولكن لحمك حكمة بالغة في قدر الله عز وجل يتأخر اسلام خالد بن الوليد واسلام عمرو بن العاص حوالي 21 سنة حتى لا يزعم زاعم ان هذا الدين قام على اكتاف خالد او قام على اكتاف عمرو. وكأن الله يبين لنا ان هذا البناء الشامخ لهذا الدين العظيم ليس في حاجة الا الى صدق صديق وحنان امرأة وبراءة صبي ووصاء عبد لله رب العالمين. رسول الله يدعو، وهذا الدين له قوة. هذا الدين كفكرة لا تغلب، وهذا الدين كواقع لا يغلب، ولكن الله تبارك وتعالى يريد لهذا الدين ان يكون واقعا في قلوب الرجال وعلى جوارحهم. رسول الله يدعو الى الله جل وعلا والقلوب تتغير، لان احوال القلوب لا يظهرها الا الدعوة الى الله جل وعلا. والله جل وعلا لا يفصل في قضية الايمان والكفر الا بعد ان يجري في قلوب الناس ماء الدعوة الى الله جل وعلا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كان صلى الله عليه وسلم نائما، فجاء وفد من الملائكة لزيارته، فقال بعضهم لبعض انه نائم، قالوا ان العين نائمة والقلب يقظان. اضربوا لهذا الرجل مثلا يعلمه. قالوا انه نائم، قالوا ان العين نائمة والقلب يقظان. مثله كمن بنى دارا واعد في الدار مأدبة وارسل داعيا يدعو الناس الى هذه المأدبة، فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا اولوا له المثل يعلمه. قالوا انه نائم، قالوا ان العين نائمة والقلب يقظان. الدار هي الجنة والداعي هو الحبيب محمد، فمن اجاب الحبيب دخل الجنة ومن لم يجبه لم يدخل الجنة. وان محمدا فرق الناس، اي اظهر احوال القلوب امام الله جل وعلا. رسول الله يدعو والقلوب المشرقة المحبة للحق تستجيب اولا باول. وقريش حول النبي صلى الله عليه وسلم تريد ان تمنع تسلل النور الى هذه القلوب، ولكن من يمنع قدر الله؟ هذا الدين هو قدر الله على الارض. فاذا ظهر هذا الدين على اكتاف رجال يحبون الله ورسوله فقد ظهر قدر الله الذي لا يغلب. ياتي عمرو بن الطفيل الدوسي رضي الله عنه، فيستقبله اهل مكة، وكان شريفا في قومه، يستقبلونه وما زالوا به يحذرونه من ان يسمع من رسول الله، حتى حشى اذنيه كرسفا، حشى اذنيه قطما. ثم جاء قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي ويقرأ القرآن. يقول الطفيل بن عمرو: فاراد الله ان يسمعني. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال الطفيل في نفسه: انك رجل شاعر لبيب، فاسمع من الرجل. وازال القطن من اذنيه. فان كان ما يقوله حقا عرفته، وان لم يكن غير ذلك فهمته. فازال القطن عن اذنيه ثم اقبل على النبي صلى الله عليه وسلم.